بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. التي سماها العطش بعد القلق، كان هي عندهم في درجات الشوق الشديد إلى الله عز وجل. قال: عطش السالك إلى أجل يطويه، ويوم يريه ما يغنيه، ومنزل يستريح فيه. يقول: إما أن يريد بالأجل الذي يطويه انقضاء مدة سجن القلب والروح في البدن حتى تصل إلى ربها وتلقاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. يقول: هذا هو الظاهر من كلامه، يعني كأنه من شوقه الشديد إلى الله عز وجل يريد أن ينتهي من الدنيا، فأن الحال الأكمل في ذلك أن لا يطلب ولا يتمنى الإنسان الموت لعله أن يزداد من الخير، إلا عندما يخشى على نفسه من الفتنة. فالحال الكامل في ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفاني ما علمت الوفاة خيرا لي. فيفوض أمره إلى الله عز وجل. يقول: وإما أن يريد به إلى مقصود السلوك من وصوله إلى محبوبه وقرة عينه وجمعيته عليه، فهو يطوي مراحل سيره حثيثا ليصل إلى هذا المقصود، وحينئذ يعود إليه سير آخر وراء هذا السير مع عدم مفارقته له، فإنه إنما وصل به إليه، فلو فارقه لانقطع انقطاعا كليا، ولكن يبقى له سير وهو مستلق على ظهره يسبق به السعاه، يعني أعمال القلب التي يسبق بها إلى الله عز وجل حتى ولو لم يكن يتعب بدنه في أنواع من المنازل الظاهرة، الأعمال الظاهرة التي قد يكون فيها مشقة. يقول: ويرجح هذا المعنى الثاني، يعني يقول إن هو فيه مراحل من عمر الإنسان يظل يجاهد نفسه فيها في العبادة، وتشق عليه وتنازعه نفسه فيها، فهو مشتاق هذا المريد السالك إلى أن تنقضي هذه المرحلة ليصل إلى مرحلة أخرى يسير فيها إلى الله عز وجل سيرا أسرع وأفضل وألذ، جعلت قرة عينه في الصلاة وفي العبادة وفي الذكر، بعد أن كان يكره نفسه على ذلك، بعد أن كانت نفسه تنازعه عندما تعرض لها الشهوات يتمنى أن ينالها وتحدثه نفسه بها فيكف نفسه عنها. لا، هناك مرحلة أخرى. المعنى الذي يقول يعني عنده شوق إلى أجل يطويه، يعني يقول: متى يصل إلى المرحلة التالية التي تصبح الشهوات فيها أليمة، الشهوات المحرمة، تصبح الطاعات فيها لذيذة، يرد بها أو يرد في هذا الحال الجديد حلاوة الإيمان ولذته وطعمه، فهو يعيش عيشا سعيدا هنيئا رغيدا ليس فيه مشقة في معاناة منازعة النفس، قد صارت نفسه وزير صدق له، قد انقلبت نفسا مطمئنة سعادتها في ذكر الله، قرة عينها في الصلاة، تجد فضل الله ورحمته ألذ من كل شيء في هذه الدنيا. فهو سير وهو مستريح يسبق به السؤال. يقول ويرجح هذا المعنى أن المريد الصادق لا يحب الخروج من الدنيا حتى يقضي نحبه، حتى يقضي عهده ووعده مع الله، لعلمه أنه لا سبيل إلى انقضائه في غير هذه الدار. يعني إذا مات انقطع عمله، فهو يريد البقاء لأجل العمل الصالح، وهذه النية صالحة في نية البقاء في الرغبة في البقاء في الدنيا، ولكن النية الأكمل أو الحال الأكمل تفويض الأمر إلى الله. يقول فإذا علم المريد الصادق أنه قد قضى نحبه أحب حينئذ الخروج منها، ولكن لا يقضي نحبه حتى يوفي ما عليه، النحب اللي هو العهد يعني. طبعا الشيخ حمد لا يعترف إلا بأن الرجل من أهل وحدة الوجود، فيقول للطائفة مقصد غير هذا من انطواء الأجل، هو عندهم انطواء مراحل السير الرياضي بتعذيب النفس على طريق صوفية الهند، حتى يهمه مولاه أنه خلصه من الغيرية بالوصول إلى عين الجمع والفناء. الكلام لا يحتمله ذلك. يقول ومن تأمل قوله في الدرجة الثالثة مع فهمه لإشارتهم ومعرفته لمنابع عقائدهم اتضح له معنى الجلوة، وأنها انكشاف ما خفي على غيرهم من الوحدة، حمل الكلام على أسوأ وأضعف الاحتمالات. لكن الكلام الذي ذكره ابن القيم كلام حسن ومهم للغاية. يقول والناس ثلاثة، قال ابن القيم والناس ثلاثة، موف قد قضى نحبه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، قضى عهده ونذره ووفى بما عاهد عليه الله. يقول ومنتظر للوفاء ساع فيه حريص عليه، ومنهم من ينتظر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ينتظر الوفاء يعني يؤدي كل يوم ما عليه لعله أن يكون قد وفى ما عليه وما بدلوا تبديلا. قسم الثالث من الناس والمفرط في وفاء ما عليه من الحقوق، والله المستعان. يقول فيها ويوم يريه ما ينيه، عطف السالك إلى أجل يطويه، ويوم يريه ما يغنيه. يقول أي يوم يرى فيه ما يغني قلبه ويسد فاقته من قرة عينه بمطلوبه ومراده. المؤمن في الدنيا تشغله مشاغل كثيرة، فهو في سيره إلى الله عز وجل يشتاق إلى ماذا؟ يشتاق إلى لحظات يغنيه الله سبحانه وتعالى فيها بقربه، يغنيه بركعة في خشوع، يغنيه بصوم يوم في تقوى، بنفقة في زكاة، بدعوة إلى الله في إخلاص، في تسبيحة، في آية يتدبرها تسد حاجة القلب ويستغني بها عما يتنافس الناس عليه من أمور الدنيا. أحيان كثيرة يكون الإنسان مشتاقا إلى هذه اللحظات، سماها صاحب المدارج عطشا، مشتاقا إلى هذه الأيام الطيبة التي يمن الله عز وجل على عبده فيها بأن يغني قلبه بذكره وقربه ومحبته، و بما جعله قرة عينه. يقول وقوله ومنزل يستريح فيه، أي منزل من منازل السير ومقام من مقامات الصادقين، يستريح فيه قلبه ويسكن فيه ويخلص من تلون الأحوال عليه. فإن المقامات منازل والأحوال مراحل، فصاحب الحال شديد العطش إلى مقام يستقر فيه وينزله. منزل يستريح فيه، يجد الراحة الروح والسكون والطمأنينة، لأن قلبه يتقلب، لأن قلبه يصيبه ما يصيب كل من يعيش في الدنيا من الالتفات إلى مشاغلها ومعايشها. لكن هذا السالك قد جرب في الطريق إلى الله لحظات القرب ولحظات سكينة القلب ولحظات التخلص من الأحقاد والأضغان والحسد وغير ذلك مما يشغل القلب ويبعده، فهو في حقيقة الأمر ينتظر هذه اللحظات، هذه الأحوال، هذه المقامات، منزل يستريح فيه، يجد راحة قلبه فيه، فهو يشتاق إلى ذلك ويشتد اشتياقه حتى يعني يشبه العطشان الذي يبحث عن الماء. فعندما يصل إليه فإنه يأخذ منه كفايته، فهو يتمنى منزلا، ينزل منزلا يستريح فيه من عناء ومكابدة، من عناء المكابدة لأحوال أهل الدنيا. نسأل الله العافية. قل قولي هذا واستغفر الله.